لا هو الصوت مش شغال. الصوت مش شغال. تعال نحاول نشغله انت. المايك بعيد عن حضرتك على الساحة الدولية إلى كانت تكون منظمة العلوم الساحبة لمجتمع العربي الإسلامية إلى حد كبير من الأمم العربية يمكن عملها زيادية عن عدد الدول التي كنا نقول من عرب في قرن 193 دولة في شكل المجتمع الدولي الكل مع بعض الولايات الأقاليم ولسه ما دخلتش في بتتعدى على أقساط عيادة واحدة يعني يكون في دولة لكن في المنظمات الدولية في أكثر ما يمكن 100 منظمة يمكن أكثر لو 100 منظمة دولية لكن ده يمكن في الدولة ما أساسها إن كان أساس الدول لكن ما يستشعر في خلال الدول والمنظمات العالم في العالم قصد بها هنا تخصيص دراسات متعلقة بالأحكام الخاصة بالعلاقات بين أشخاص القانون الدولي وقتها بالقانون الدولي العام عشان يميزوها في مناهج الدراسة في كليات الحقوق يميزوها عن القانون الدولي الخاص اللي هو يعمل أساسا بقواعد داخلية لكنها تتعلق بعلاقات فيها عنصر أجنبي كان مثلا حضرتك المصري لما تعمل عقد مع واحد بريطاني على سبيل المثال هنا يبقى يصير الجدل القانون المصري ينطبق ولا القانون الايطالي البريطاني ينطبق لو حصل نزاع بينه وبين المحكمة المصرية المختصة والمحكمة البريطانية المختصة اللي بيحدد انك مصري ايه واللي بيحدد انه مش مصري ايه قانون الجنسية قالوا نجمع الموضوعات كلها ونحطها في فرع مستقل اطلقوا عليه القانون الدولي الخاص رغم انه مصطلح الدولي بمعنى طبيعي احنا نطبقش عليه لكن هي دي مناهج الدراسة عشان كده بيميزوا في تحت المدرسة بوصف القانون العام او القانون الدولي العام القانون الكتابي القانون الدولي ده قانون الدولي يختلف من القوانين وبالتالي يختلف عن الاخلاقيات وعن قواعد المكملات كل الكلام ده يبقى عارفينه كويس طب ايه هي مصادر القانون الدولي؟ طبعا احنا عارفين مصادر القانون بصفه عامه مصادر القانون الدولي التشريع والعرف الى اخره لكن القانون الدولي له مصادر قد تتشابك مع مصادر القانون الدولي في بعض الجوانب ولكنها تختلف في جوانب اخرى. كان مثلا مجهول العرف مصدر من مصادر القانون الدخيل يكون برضه العرف مصدر من مصادر القانون الدولي. لكن لما تيجي يكون التشريع مصدر من مصادر القانون الدخيل ما نقدرش نقول ان التشريع مصدر من مصادر القانون الدولي. ليه؟ لان اذا كان القانون الدخيل فيه سلطه تشريعيه اللي هي درس المسماها في البرلمان او الولايات المياهي اسمها السلطه التشريعيه السلطه الرئيسيه في المجتمع الدولي ما فيش برلمان في سلطه عليا تضع في التشريع وبالتالي ما بتحصلش هنا مشكله او ما نقدرش هنا نقول ان التشريع مصدر القانون الدولي. طب يفرقوا ايه القانون الدولي؟ يفرقوا في المعادلات يعني اذا كان التشريع مصدر القانون الدولي فيقابله تمصر في القانون الدولي المعادلات. ليه يقول انه يقابله؟ لان المعادلات عباره عن قواعد مكتوبه متفق عليها بين اشخاص القانون الدولي، القواعد دي تحكم العلاقات بين انصار هذه المعادلات، فهنا شبهت بالفعل رغم انها ليست بالتشريع، لان اللي وضعها نفس الاشخاص اللي هيطبقوها. يعني نفس الدول والمنظمات الدوليه هي اللي اقامت المعادله وهي اللي تطبق المعادله الدوليه. في مصادر ثانية مبادئ الحكم العامة أحكام المحاكم آراء الفقهاء قواعد العدالة والإنصاف قرارات المنظمات الدولية دي كلها بيكون عليها مصادر للقانون الدولي العام. نحاول نفكر كده بسرعة إيه هي هذه المصادر مضمونة إيه وأبعادها. طبعا احنا عارفين العرف الدولي ودراسة العرف إيه هو؟ يبقى اذا ده الركنين الاساسيين للعرف. ما يجي نبص للعرف الدولي تلاقيه هو ده. العرف الدولي هو تكرار مسلك معين او قاعده معينه او تصرف معين اعتياد عليه الاسلاميه بس الفرق بين الاثنين ايه؟ ان العرف التهذيبي بيتكون من سلوكيات احنا كافراد، لكن العرف الدولي يتكون من سلوكيات مين؟ دول دول دول دول دول دول دول دول دول طبعا التعريف برضه ان العرف يكون مش ده هو عيب كده؟ مين بتاع العرف ايه؟ يعني في دولة تقول الدولة الثانية أنا بنزع في مسألة معينة أو أنا في أي منطقة على الأرض دولة ثانية تقول لها إيه هو غير مكتوب يعني غير مجاور يبقى عشان نكتب موجود وبنضطر إن إحنا نروح في القضاء نروح المحكمة المحكمة لا يكون أي وثيقة على الأرض هي أو لا مفيش على الأرض بينا بعيد في الأرض هو الفضول يعني بيثير من كثير من الحالات الجلد يثير النزاع بين القانون المخطط والعده موجود في القانون التاريخ وفي القانون عشان كده زي ما برضه حصل في المجتمع التاثير عشان يتخلصوا من هذا العلم نفوا الى ايه؟ التدوير بتدوير يعني في سلطه تشريعيه تصرح تضع القواعد بدل الفئه بدل القواعد غير مكتوبه كثيرا ما يكون من تحت لا لا تبقى قواعد مكتوبه لو حدث خلاف اي قاعده منسوبه ليه بتزيد الحق اللي انا بوصله ففي القانون الدولي برضه المثال القانون الدولي التشريع هو الوسيله للتخلص من العيب التعبد والعرف القانون الدولي الوسيله هي ايه؟ المعاهده الدوليه اجراءات المعاهده الدولية. طب يبقى ايه هنا المعاهده الدوليه؟ لازم حتى احنا قلنا التشريع ده عباره عن تدوين نص قانوني يتم اصداره من مكتوب من السلطه التشريعيه التي تعني المخططين هي تعمل بسبب القاعده يعني بسبب القاعده القانونيه احنا لازم ننفذها والا نتحدث نسمي المحاكم لان احنا ما نفذناش القاعده او خالفنا القاعده. القانون الدولي المعاملات الدوليه مش موضوعه من سلطه عليا لا المعادلة الدولية زي العقد بالظبط. احنا علاقاتنا بالأفراد بنعمل فيها عقود، عقد إيجار، عقد بيع، أنواع متعددة من العقود. في القانون الدولي اللي يقابل العقد هو المعادلة الدولية. فالمعادلة الدولية مليك معرفة زي ما تعرف العقد. لو قلنا إيه هو العقد؟ هو اتفاق. اتفاق. أول حاجة أقول اتفاق. برضه المعادلة أول ما هنقول اتفاق. العقد اتفاق بين اشخاص قانونيا وفقا لقواعد القانون الذاتي يعني وحدات من بعض الاشخاص القانونيه سواء كانوا اشخاص طبيعيين زينا او شركات اشخاص اعتباريين وفي المعادله هنقول اتفاق يعقد بين اشخاص القانون الدولي اتفاق يعقد بين اشخاص القانون الدولي يعني بين دول ومنظمات دوليه هذا العقد المعادله هو ترتيب مسألة دولية تنظيمة وترتيب أطار قانوني يعني بالذات حقوق محتحمين في التزامات العقد اتفاق بين أشخاص قانونية خاصة بقصد تنظيم مسألة تخضع للقانون السياسي وترتيب أطار قانوني حقوق والتزامات عشان كده دايما يكون العقد الشريعة متعاقدين برضه في القانون الدولي يكون المعاهدة الشريعة متعاهدين ولذلك المحاكم تميل للمعاهدات في الصورة الرئيسية لصورة العلاقات الدولية الدولية إن سأل مكان العقود في القانون نفس القواعد بس بدل ما نقول أشخاص خاصة من خلال أشخاص دولية قواعد لما نتعلق بشروط الصحة وشروط والأسباب المؤدية إلى إنهاء العقد وكيفية تنفيذه هي نفسها بس المعادلة هنا إذا إحنا مقصدين إن المعادلة هي وسيلة من وسائل تدوين العرف يعني تحويل القاعدة العرفية لقاعدة غير مكتوبة إلى قاعدة مكتوبة مطبقة عليها دي وسيلة المعادلات الدولية هي لها أسماء كتير بس المعنى هي اثناء اختلاط الظروف العمليه. انا احيانا يقول لك ايه تقنيه اتفاق دستور نقاط نظام دستور ترتيب مؤقت الى غير تسويه مؤقته وثيقه تكامل بيان متكامل او خطاب متكامل في اكثر من دوله او اكثر من شخص قانوني. كل دي مسميات بشيء واحد اللي هو المعنى. وزي ما بقول لك انه هذا الاختلاف في المسميات ده مفروض اعتبارات عمليه. ايه هي الاعتبارات العمليه دي؟ انه جرى العمل على انه علشان يميز المعادله القانونيه الصرفه عن المعادله الاقتصاديه عن المعادله السياسيه عن المعادله هدفها تشويه الدعم من الدعم عن المعادله المنشئه للمنظمه الدوليه. فكل وثيقه يعطى لها اسم يتناسب مع وظيفتها مع موضوعها. فاذا كانت سياسيه يسموها معادله، اذا كانت قانونيه يسموها اتفاقيه، اذا كانت اقتصاديه او ثقافيه او عسكريه او فنيه بصفه عامه يسموها اتفاق، اذا كانت منشاه لمنظمه دوليه يسموها ميثاق، يسموها نظام، يسموها عهد، يسموها دستور. زي ما انت ضربت المنظمه ميثاق الامم المتحده، ميثاق الامم المتحده ده معهد. بس سمي ميثاق ليه؟ لانه ينشئ كيان ثاني، ينشئ منظمه دوليه. المعاهده الدوليه اذا بنقول عليها مصدر، بس الوصول الى اعتبارها او الاعتراف بها كمصدر ما جاش في مره واحده. بعض فقهاء القانون طبعا عارفين دي المفروض بكلمه فقيه قانون في ترك الأول زي فقيه قانون مراحل يرى المقضاء كده؟ لا مش مشارك. المشارك هو اللي يضع التشريع، هو اللي يضع القانون اللي هو البرلمان السلطة التشريعية. لا مش مشارك. لا فقط من اللي يضع كده. الفقيه ده مثلا دي نقطة الفرق الثاني، العنصر الثاني في الفقيه. اللي هو لو القدرة على استنباط الأحكام والدائرة، الفصل الأول اللي هو العلم. يعني ما أقدرش مثلا إحنا طبعا في استخدمنا الكريمة يعني واحد يقول مثلا من أهل الكبيرة القرآن الحق يعني هو عارف حفظ القرآن ولكن حتى يكون فقيه لابد ان يتواصل عنصر الثاني تكون لديه ملكه استنباط الاحكام استنباط الاحكام واحكامها. يعني لما تروح تقولي او تقول في مشكله معينه عاوز رايك فيها يقدر يقول لك الراي الشرعي فيها. نفس الشيء في اي تخصص في القانون الدولي، ممكن واحد يمسك كتاب القانون الدولي يحفظه خلاص عامل القانون الدولي تقييمها. لان لو جيت تقول قضيه او مشكله في الدوليه شاف هو حفظ تقول له سمع الموضوع كذا شريط تسجيل مسمى، لكن هو عنده قدره من الصمت يتشق من اللي هو حفظه ده ويطبقه ويقول رايه. يعني انت مفتي في الرأس يبقى اذا توصل لديه ده اللي بنسميه ملكه الابداع الرأس يبقى قضيه. فإحنا بنقول فقرات القانون يبقى نقصد من توافق فيه العنصرين، معلم بالقانون وقادر على الفتوى فيه إزاء القانون. لأن فقرات القانون الدولي بعضهم قال فيه، قال مش كل المعاهدات الدولية تعتبر نقص، لأن المعاهدات الدولية فيها معاهدات بين شخصين دوليين مثلا، فيها معاهدات جماعية بين قوى كثيرة. ببساطة كده يعني معاهدات اللي تدعم في دول مع بعض الأمم المتحدة كلهم في تعتبر مصر. ليه؟ لأنها تضع قواعد تطبق على كل دول العالم. لكن معاهدة بين مصر وسوريا مثلا أو مصر وبريطانيا أو مصر وأمريكا معاهدة ثنائية ما تعتبرش مصر. لأنها ستة دولتين يعني بيشكلوها بإيه؟ حتى البعض قال لك عليها معاهدة عقدية. تشبيها لا بالعقد القانون الدولي. العقد فيه شخصين كذلك وكذلك. لكن الراي الثاني هو الراي الثالث اللي كلامنا فيه صحيح. المعاملة أي كان سواء ثنائية أو متعددة الأطراف سواء سميتها عقلية أو ما سميتهاش عقلية سميتها تشريعية أو شارع كلها مصدر للقانون مستدل على كده في المقولة اللي احنا قلناها من شوية اللي هي العقل في شريعة المتعقلين عبارة العقل في شريعة المتعقلين يعني مصدر لقاعدة قانونية يلتزم باحترامها لازم تحترمهم يعني إذا ما احترموهاش هيحصل دي مسؤولية قانونية يبقى العقل هنا مصدر لقاعدة قانونية ولا لا؟ مصدر احنا بنقول عقل شريعة المتعقلين يبقى نفس الشيء معادلة تكون شريعة المتعقلين المعادلة أي يلتزم بمصدر لقاعدة قانونية يلتزم بها أطراف المعاين المعاهدة لأنه كمان حتى المعاهدة الثنائية دي لو تكررت أحكامها في أكثر من المعاهدة الثنائية للدول الأخرى تشكل إيه؟ قانون عرف بعد قانونية مثبتة من الرابع الأربعين يعني إن أصبح في هذه الحالة في تكرار مصر وسوريا أقراروا معاهدة تنظم مرفوع مثلا تسليم المسلمين وضعوا أحكامهم لا بريطانيا وفرنسا عملت معاهدة نفس الأحكام بالتسليم الولايات المتحدة وروسيا عملوا معاهدة تنظم المركزات والرياضة مش هو ده عنصر النادي والعنصر المتفاوضة يبقى إذا المعاهدة مصدر أو يمكن أن تكون مكونا لمصدر آخر من مصادر القانون الدولة عشان كده الرأي النهائي المستقر عليه وأن المعاهدة أيا كانت هي مصدر سواء مباشر للقاعدة القانونية أو بطريق غير مباشر من خلال تسليمها لعرف الدولي تعتبر مصدر للقاعدة القانونية. طب إيه المصادر الثانية؟ في مصدر حديث برضه كلمته عنه في الأولى اللي هو إيه؟ المنظمات حركة المنظمة من عناصر العلمانية دي الإرادة المستقلة الإرادة الذاتية دي حصلت بعض غيابة دي النقطة بتاعتنا كبيرة جدا يا دكتور لا ركاب ده لسه ما حدش جه من المتصفحات الإرادة الذاتية دي المفروض العدد الكامل يبقى عندهم زي ما بقول دلوقتي انتوا عرفتوا ان المنظمه الدوليه من عناصرها المهمه الاراده الذهنيه اللي بتعمل عليها اللي بيبلور الاراده الذاتيه او خلينا نقول بلا اراده ذاتيه فين؟ انها تصدر قرار يعني لما يجي الموضوع يسمع كده يقول لك قرار الامم قرار مجلس الامن قرار الجمعيه العامه اللي هو المتحده قرار جامعه الدول العربيه ما بيقولش قرار الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا و و و و بيقولش قرار مين؟ منظمه يعني لها اراده مستقله هي نشات باراده الدول ايوه اتفقوا عليها مش عارف مجرد ما نشات وبتمارس استراتيجيتها خلاص اصبح لها اراده مستقله احنا بنتفق هنا مع بعض على اننا نعمل شركه مساهمه الشركه بنسالها مجلس اداره وبنسالها مستثمر خلاص لما بتتصرف بتتصرف انت مين؟ الشركه مش بتمنع الاستراده الذاتيه متبلوره في اضمارات قرارات المنظمات هنا سؤال كتاب هل قرارات المنظمات الدوليه تعتبر مصدر للقانون الدولي؟ البعض قال نفرق بين التوصيات والقرارات اللي ربنا مش عارف مش واخد بالك من النظام ضد القرارات ممكن احيانا في الفصل السابع يخرج التوصيات وفقا للفصل الثالث وليس القرارات ممكنه وفقا للفصل السابع فاذا اللي في القرارات المنظمات كلمة القرار بناخدها بمعنى واحد تشمل التوصية وتشمل القرار المنفي لو خدنا كلمه القرار بمعنى الضيق يبقى القرار المهم، لكن انا بتكلم عن القرارات بالمعنى الواسع. هنا انا بقول لك نفرق، نخرج التوصيات ونبص للقرارات الممكنه. القرارات الممكنه هي التي تقوم المصدر لانها ممكنه، والالزام من الصفه المميزه للقاعده القانونيه، القاعده القانونيه قاعده عامه مستقله ملزمه، يبقى هنا هي التي تقوم المصدر. اما التوصيه فهي غير ممكنه ما تبقاش ممكنه. في رأي ثاني وهو الرأي الثاني، أن كل القرارات منطق، لأنه حتى التوصيات يمكن تكرارها تساوي في تكوين عرض. في رأي ثاني وأنا أميل إليه، مش معنى إن أنا أميل إليه من كل ما استقل فيه، لا، ممكن تنقل الأول أو الثاني أو الثالث، كان في آراء يبقى أنت تستقل فيه تاخد فيه، لكن أنا بقول رأي أنا مقتنع فيه. إن ليس بالعبرة بشكل القرار توصية أو قرار ممكن، لا، العبرة بالمضمون نفسه، القرار هو فيه، لأنه إحنا عارفين المنظمات الدولية في غالبها يجب على مطابع إيه؟ احتياج، طالما يجب على مطابع احتياج فكثيرا ما تكون قراراتها سواء كانت توصيات أو قرارات ممكنة كثيرا ما تكون إيه؟ والسياسة غير القانون، لأن السياسة ما بتديش حكم قانوني، السياسة بتتأثر بالمصالح. النهاردة أنا في السياسة، بكرة أنا لا في حدا في السياسة مصلحتي، النهاردة هنا مصلحتي بكرة هنا، لكن القانون ما عندوش حكاية القانون هنا زي هنا، واحد واحد يساوي اثنين زي ما بنقول كده، قانون واحد واحد يساوي اثنين، لكن السياسة واحد إيه واحد ممكن واحد نص ممكن نص ممكن خمسة حسب الظروف، ده مش معنى قانون. فلما نيجي نقول إن القرارات المنظمات الدولية حتى لو خطرنا الأمر على القرارات الملزمة نقول إن هي مصدر قانوني فيها تجاوز، يبقى لازم نبص للمضمون، المضمون القانوني هو فقط المصدر سواء ورد في توصية أو ورد في قرار الملزمة. مثلاً حبيبه مثال بسيط من ذاته والتفاعل، لما يجي كده وزير الداخلية مثلاً أو وزير البيئة يجي يقول لي أوصي الشعب المصري، تسمع بس إيه أوصي الشعب المصري بإحترام قانون المرور بالنسبة لوزير الداخلية، أو احترام قانون البيئة بالنسبة لوزير البيئة، هتقدر تقول إن احترام قانون المرور أو قانون البيئة مش ملزم، لأن كده ملزم بروتوكول التوصية. فبص للمضمون، ده بيتكلم عن القانون، فالقانون هو نفسه ملزم ملزم بعيدا عن المضمون العبرة بالنص. أجي مثلا أطبق الكلام ده في القانون الدولي، عارفين شتاني القانون القرار ما يسألني في محمد 67 و 24 أو 42 عارفين الفقهاء والرجال السياسة المختلفين اللي يقول لك ده ملزم واللي يقول ده مش ملزم. أنا لا أقول ملزم ولا غير ملزم، أنا بص للقرار. القرار يتكلم عن عدم جواز احتلال الأراضي والحقوق، عدم جواز الابتلاء على أراضي الجيش والحقوق، المرور في الممرات المائية، احترام المرور في الممرات المائية الدولية، حق اللاجئين في العمل. فالمطلوب أبص للثلاث نقاط دول. الأول عدم جواز الابتلاء على أراضي الجيش والقوة مبني على قاعدة عدم جواز استخدام القوة أو تأديب استخدامها في العلاقات الدولية، قاعدة قانونية. احترام المرور في الممرات المائية الدولية توفى لقانون البحار على قانونية. حق اللاجئين في العودة توفى لقانون لقرار صادر من الأمم المتحدة ووفى لقواعد القانون الدولي الإنساني على قانونية. يبقى إذا المضمون قانوني، فما كان المضمون قانونيا يبقى هو مصدر لقاعدة قانونية أو مؤكد على قاعدة قانونية ومصدرها، وبالتالي إن أنا أدخل في جدل هل هي توصية فلا تعتبر مصدرا أو هي ملزمة تعتبر مصدر أو بجد فيه السياسة وفيه القانون. ده أنا بالعبرة عندي في المضمون سواء من ورد في صورة خاصية أو في صورة قرار المركز، العبرة في المضمون لكي أتكلم لكي أقول أن القرار في هذه الحالة مصدر على قانون. Thank you.

أنا لو أسأل أي واحد يقول له إيه مبادئ القانون العام هتقول على طول إيه مبادئ القانون اللي العام تطبيقها على طول على طول كده على طول كلمة مبادئ القانون العام صار حولها الجدل إيه المقصود بيها؟ ليه صار الجدل؟ أنا وردت للنظام الأساسي المحكمة العدل الدولية اللي درستوه في الثانوية النظام الأساسي المحكمة العدل الدولية فجأة يتكلم عن القواعد اللي في خطأها القاضي في الجامعة عروس مداوي قال إيه؟ إن القاضي هيفضل المعاملات العرف مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم من المتماثلين هي دي السبب الجملة دي هي اللي تتكلم في عبارة المبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتماثلين دي مأخوذة حرفيا من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي اللي وضع في أعقاب الحرب العالمية الأولى لما جت رأس الأمم المنشأة في سنة 1919 شكلت لجنة من فقهاء القانون وقالت له قالت اللجنة دي اعمل لنا نظام المحكمة دائما للعدل الدولي نظام المحكمة دائما للعدل الدولي فكانت وضعت هذا النظام محقق فيه المنطقة مبادئ العبارة مبادئ القانون العام الذي أقرتها الأمم ليه؟ العبارة دي وجدت في 1919 لأن احنا لو بصينا للمجتمع الدولي في الوقت ده هنجد إن كان يغلب عليه مين؟ الدول الأوروبية والدول الغربية عموما هي دول إيه؟ المستعمرة الدول اللي كانت مستعمرة والدول المستعمرة النهارده حضرتك المحاضره الثانيه بعد الصلاه ايوه حضرتك لحد الساعه 12 تمام تمام مش هنا زي ما بقول ان كده انه المجتمع الدولي في الوقت ده كان ليه في الطريقه عليه دول كبرى دول بتعمل دي التحويه بتاعتها كانت هي المتحصله والباقي ايه؟ يا عم خل ولذلك انا كنا رايحين نعمر حتى دي كلمه استعمار من كده وجاي رايح يا عم مع المحكم خربوها ولسه بالراحه يبدا وين معلش المهم ده انا بقول العقليه اللي كانت دايره في الوقت ده طبعا هي اللي تعرض فيها الفقه فلما الاتحاد الاوروبي بيقوم تختار دايما من خارج طبعا خارج من مين؟ من الدول اللي عشان كده لما يقوم يضع النظر مسيطر على الفكره دي ان هو لما تيجي ياخد مبادئ قانونيه عامه ياخدها من الامم المتماثلينه مش من الشعوب المتماثلينه. ده رسائل الثالثه الرابعه دي اللي هي احنا مستعملينها. للاسف الشديد لما جم يعملوا نظام محكمه العدل الدوليه بعد الحرب العالميه الثانيه نقلوا بالنصر. ولما نقلوا ثلاثة بالنصر الوضع في الامم المتحده اختلف. لأن يعني بدأت دول جديدة غير أوروبية تدخل الأمم المتحدة فيه وبدأ الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة وإن مفيش والحقوق المتساوية ومفيش دولة متحضرة ودولة متخلفة كلام ده يتلاشى مع المنطقة الأمم المتحدة فأثير الأمر أمام محكمة العدل الدولية هل في مقول محكمة العدل الدولية الدائمة هي حاولت أقول لكم في الأمر

طبق الإيجاري يقول وطيرا فمحت رفض لأن عندي مريض أو أنا مش عارف أجاهد أقول له أنا كما أحاول على الفيس فعمل أنا عارف لا أقول له لا أنت تعسف تحقق بس تعسف يعني ما رفضه بطريقة تجاوزت الحدود المعقولة بحيث أنك أضررت بغير ضررا يفوق ما تعود عليك بمصلحة أنت فتح الرجل بالتالي نفسك بينما انت اديت المريض مثل بحياتك او بزيتك حتى يسبق النصوص بالامين اصيبك بضرر اشد انت تهلك قطعه وقتيه انت هتتحقق منه فان الضرر اشد من الفائده بما انت تعودت كما حصل المبدا ده موجود في كل الانظمه لذلك انتقل الى القانون الدولي فقال في القانون الدولي مثلا به القانون بيقول ان كل دولة لها الحق في ان تستخدم الجزء المرجع المعرض الذي يمر بالكلمه حقها كده السودان في جزء المرجع الذي يمر فيها بتستخدمه اثيوبيا دول المنافع مختلفه مصر لكن لما تيجي تستخدم الجزء من المرجع وبالذات دول المنفع تستخدمه بطريقه تضر بدول المصر ضررا يفوق ما يعود عليك من مصلحه ان تتعسف لما تيجي دلوقتي في اثيوبيا في مسلسل يتسبب هذا السد في نقص كميه المياه اللي جايه مصر لما تسبب في ضرر اكبر من الناس اللي هيبقى على دول المنبع هتضار الحياه هتضار هي عامله دول الضرر مثلا او عم تسجيل كهرباء وبيعها لان هي حاجه مش محتاجه هي عاوزه تستخدمها يبقى هنا انت بتحققي المنصحه الماديه يتسبب لضرر يفوق ما يعود عليك المصاحف الا تعسف في استعمال الحق اذا المبدا قانوني عام اخذ فيه كل الانظمه فيبقى يخش في القانون وهكذا كل ما اذا المعنى السليم للمبادئ القانونيه العامه اللي احنا بناخد فيه دلوقتي اللي اخرجه محكمه العدل الدوليه هو ان احنا نعرف مبادئ القانون العامه هي عباره عن مجموعه المبادئ التي تاخذ بها كافه الانظمه القانونيه كل الانظمه بتاخذ فيه بس نضيف على كده بقى ايه وتصلح للتصديق في المجتمع الدولي كل حاجه في القانون التاخير اخدها بقى في القانون الدولي لأن القانون الدولي احنا بنتكلم عن القانون الدولي اللي بتاخد بيها كفتي كتير من الدوائر عندنا افراد لكن ممكن تاخد حاجات تتفق فيها بين الافراد وتنقلها الى المجتمع الدولي لانها تصلح تقول لي طب ما تديني مثال لحاجه ما تصلحش اي واحد فينا يقدر يروح المحكمه يرفع قضيه لصلاح تاني والمحكمة دلوقتي هتقدر تقول لا هات لي موافقة اللي انت رافع عليه القضية ده المتاع عليه قبل ما انظر القضية لا مش الكل اللي بتعمله ايه عن طريق المحضرين في العدل والاعلان لان مرفوع عن القضية حضر كان ذاك ما حضرش برضه المحكمة هتنظر يبقى اذا معنى كده ان القانون الذاتي في الانظمة الذاتية من حق الفرد من كلمة الفرد معناها الورقة من حق الشخص القانوني الخاص اللي تشمل الفرد الشخص الطبيعي بشكل اعتدالي من حقه أن يرفع دعوة بإرادته المنفردة من حقه أن يحرك الدعوة بإرادته المنفردة من حقه أن يلجا إلى المحكمة بإرادته المنفردة الكلام ده مبدأ قانوني عام لكنه ما ينفعش في القانون الدولي ليه؟ لأن القانون الدولي دي مبدأ الدولة لا تلتزم إلا برضاها. كمان المبدأ السيادة والمساواة. اللي بيقول الدول بتتمتع بالسيادة والمساواة مع بعضها البعض، لا ما تقدرش تلتزم دولة للسواء. تحمل دولة التزام للإدارة. فإذا ما تقدرش ترفع قضية ضد دولة إلا إذا كانت الدولة الثانية برضه. الدليل على كده من المدرسة السنة اللي فاتت في سنة العدل الدولية. قال لكم الهوء المحكمة بيقوم على أساس إيه؟ الاتفاق. الاتفاق والاتفاق قد يكون مباشر وقد يكون بطريقه تصريحات قبول الصف الثاني عن مصر الاولى المؤقت بتصريح تقابلها تصريح ثاني من دوله ثانيه فتلقى التصريحان عن صاحب كل دوله مؤقت او في واحد دوله ثانيه راح على المحكمه كل ما راح المحكمه يبقى مؤقت يبقى اعتبر في تصريح مصر بقبول الصف المحكمه المهم الارادتين المساعد والمساعد يكونوا موافقين سواء بطريق مباشر في الاتفاق مع بعض على طول او بطريق مباشر في الارادتين الاعطيه امام المحكمه لكن في القانون التشريعي لا ممكن واحد بس يرفع الامر فاذا مبدا قانوني عن كل الانظمه النظام اللاتيني والنظام الجرماني تنقص فيه كل الانظمه مقصود فيها هذا مقصود فيها بهذا الكلام لكن لما يجي قدام محكمه العدل الدوليه او امام التحكيم الدولي او امام اي وسيله تسويه دوليه يقول لا توقف ده ما ينفعش هنا لان الدول لازم توافق بتتشكل من دولة دي الموضوع بس بتكلم عن حضرتك بالنسبه للالتزام هو على لو في نزاع بين دولتين على مستوى معين بدات بتتكلم موضوع ايه عادي على مكان او حاجه خاصه دوله ثانيه الخلاف اللي بيحصل دوت اذا اصدرت الامم المتحده قرار بان هم يعني باتفاق او بحل النزاع لو هم الاثنين اجتمعوا علشان يحلوا النزاع ويحاولوا يحلوا النزاع بعد موقف على ان هم النزاع دولي او الموضوع ينتهي بينهم يعني لكن اذا ما فيش محطات لدوله قعدت عشان تحل المشكله والدوله الثانيه ما عادتش يبقى ما فيش الزام الكلام ده مفهوم ولا انا بقول لا انت بتدي مثال لحاجه مختلفه تماما مدى الالتزام بقرار الامم المتحده هو طبعا لو انت رجعت اللي انت درست في الفتره اللي فاتت هتلاقي مثلا الامم المتحده مش لاقي مركز الامن لا نوعين من الاقتصاد دعوه الى التسويه الدينيه للنزاع والاقتصاد الثاني اللي هو اتخاذ هذه القمعيه ضد الدوله المحتله ايوه اللي هي المشهوره دايما اللي هو الاقتصاد الثالث او الاقتصاد السابع ده اللي بنسمع عنه كتير حتى في الاعلام بتاعته يقولوا كلام غلط يقول لك الماده السابعه في الضغط الامم المتحده او البنك الثالث لا هي الفصل السابع المهم وفقا للفصل الثالث هو دعوه الى التجميع يعني في الامم المتحده تكون الاخرى من النزاع والله النزاع ده روح يسووه بطرق قانونيه روح محكمه العدل روح الوظافه روح التحكيم فلتطلب للاطراف النزاع الخيار ان هم يختاروا الوسيله المناسبه لهم ما تقولهمش لازم غصب عنكم تروحوا هنا محكمه العدل تقول لهم انا بقول لكم روحوا حلوا النزاع ده في البيت بالطريقه اللي تريحوا اللي تريحوا اللي بيتفقوا عليه اللي بيتفقوا عليه لو ما اتفقوش يبقى هنا النزاع هيتطور ممكن يتدخل مجلس الامن في حاله وفقا للفصل الثالث يبقى يعني العقوبات اللي هي مجرد عقوبات ده واضح في تطبيق المبدا الاجرائيه احترام المبدا الاجرائيه وفي نفس الوقت في احترام ايضا لميثاق الامم المتحده لمناطق الفصل ده في كل ما هو اذا لما يجي الامم المتحده تنطق قرارات ملزمه زي الوقفه للفصل السابع ما لا يتنافى مع فئات من تفكيره ولا ما يتنافاش يتنافى مع مبدا الاجرائيه اقول لك لا لان الدول لما دخلت عضويه الامم المتحده تقبل العضويه دي تقبل الالتزامات الوارده في الميثاق فانا دخلت مصر دخلت موافقه عارفه ان هي لو حصل ان هي في مشكله وما حلتهاش وقفا للفصل السابع ممكن تتعرض لان الاصل موافقه يعني دخلت الامم المتحده وانا موافق على الحياه فاللقاء هنا متوافق مش من عادي يعني يصبح ان ننطبق بين الدول بين اشخاص المفروضات دي مثلا رقم اللي هو الهجوم يعني في حالات كثيرة ممكن تقول لا ما ينفع أخذ لي كده في الأطفال لكن ما تنفعش في الدواء. ولذلك دلوقتي التطور اللي حصل أمور كثيرة كانت إذاك أطور شأن داخلي النهاردة لأن الحياة تطور من المجتمعات الفتحة على بعض وأصبح دلوقتي يعني ما يحدث في المنطقة في العالم في ذات الوقت بتشوفها وتعرف الأول كان في تمر أيام وشهور وسنين عشان نعرف كيف ما حصل في المنطقة الأخرى دلوقتي نفس الوقت يعني مثلا لما حصلت احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحده 2001 11 سبتمبر 2001 اللي هي زياره حكونا قاعدين هنا في القاهره في الجنب في نفس الفرق في نفس اللحظه شايفين ما كانش كده تمام. فهذا الانفتاح اللي حصل في العالم طبعا ادى الى امور كثيره معلش تعتبر شان تاريخي امور كثيره تحولت الى اعتبار شأنه. ما المسألة الجميع ضروري يكون خطوات بسيطة. طيب دي قواعد مسألة اكبر مصادر القاعدة القانونية الدولية ازاي تتطبق في داخل الدولة؟ ازاي تتطبق في داخل الدولة؟ عشان نيجي نشوف نلاقي كل دولة لها نظام في دول تقول لا أي قاعدة قانونية دولية أي نظام مصدرها عشان تطبق في الداخل لازم تتحول من قاعدة دولية إلى قاعدة داخلية. يعني يجي السلطة التشريعية في الدولة هي البرلمان أساسا وتاخد القاعدة الدولية دي اللي ورد في عرف أو معاهدة أو غيره وتحطها في تشريع وتصدر تصدر هذا التشريع. يبقى الآن لما طبقها في الجهاز الداخلي فرض أو يعني تنفيذي او جهاز قضائي وجهاز القضاء لما يتعرض قدام القاضي انا ما بطلعش غير اللي موجود في ايه؟ في القانون الداخلي. لكن لو فضلت القاعده الدوليه دي فرضت مش موجوده في القانون الداخلي ماليش دعوه. دي بيسموها ثنائيه القانون. انصار هذا القضاء هم بيطلق عليهم ثنائيه القانون. ان القانون الدولي حال والقانون الداخلي حال. انا كقاضي عشان اقطع القانون القاعده الدوليه لازم تجيب هذه قاعدة دولية دي وتحطها لي وبتقول القانون الداخلي. في رأي ثاني يقول لك القاعدة الدولية تنطبق مباشرة في القانون الداخلي لأن الدين واحد. دولة طالما التزمت بالقاعدة الدولية يبقى عليها أن تطبق كما فرضا دون ما عدا إلى أن تتحول إلى تشريع داخلي. الفكرة دي بيسموها وحدة القانون إن القانون واحد. القانون دايما في القانون الداخلي مثلا بنقول ايه؟ القانون الداخلي يتفرع عن قانون عام وقانون خاص وقانون العام يتفرع عن قانون اداري وقانون خاص الى قانون مدني واعتباري وهكذا. كل ده اصلا قانون واحد. تقدر تقول القانون المدني منفصل، القانون التجاري منفصل، والقانون البنائي منفصل، لا كله بيصب في قانون واحد. فقالوا القانون القانون هو قانون واحد. زي ما القانون الداخلي يتفرع القانون يتفرع الى قانون دولي وقانون داخلي والقانون الدولي يتفرع والقانون الداخلي يتفرع لكن كله يصب في خطه واحده في قرار واحد وده الدوله ملتزمه بان تطبقه وما فيش تقول لي انا مش بتفاوض انا مش بتشريع داخلي. اللي بيعنينا هنا طيب المنطق خدت ايه؟ مين اللي وجه التشريعات التسجيل المختلفه المصريه؟ أنا الإسلامية خدت في وحدة القانون. يعني قالت المعارضة الدولية قاعدة دولية في الفساد منها مصر تطبق مباشرة في الجاهل. فهي التسجيل المختلفة كل واحد تاخد عبارة مرة يقول لك جزء من القانون الداخلي مرة يقول لك

نص اعلى ونص ما بيتقاس كده نص اعلى ونص ادنى هو طبعا المطلوب ان انا احترم المعادله الدوليه واديلها الاولويه علشان ما اتحملش المسؤوليه الدوليه في مصر ولا في الاخرى لكن هفترض حاجه كده حصلت القواعد او القاعده اللي هتكون بالظبط قانون العمل قبل المعادله المعادله هي القاعده اللي هتحصل شكرا طيب انا مش عاوز في ادام عليكم كلام كتير انا كل اول محاضره كنت عارف ان انا عاوز احنا قاعدين ليه أقول لك وما هي راحة يعني كده هنفضل معرض حضرتك اللي هي المباني دي هي المجموع المبادئ التي تأخذ فيها جميع الأنظمة ده تعريفها حضرتك المدى العام طب احنا حضرتك كده خدنا لغايه المصادر الاخرى للقانون الدولي صح مش بقى بالكتاب هنقرا منه يعني قصدي احنا نقرا دلوقتي لا احنا نقرا احنا دلوقتي يعني عشان لما نيجي نحضر المحاضره الجايه هنبدا ايه في المحاضره الجايه نقرا ايه المحاضره الجايه عشان نكون محضرين مع حضرتك يعني ممكن نخلص القسم الاول ونخش على الشخصيه القانونيه الدوليه والدوله وتعريف الدوله وشأنها والحاجات دي دكتور متفق مع طبيعه مع طبيعه وروح الاقتصاد كده مجموعه المبادئ التي تاخذ في تحقيق الانظمه القانونيه تحت تحقيق القانون الدولي وتتفق مع ايه؟